الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بديع السماوات والأرض، ذي الجلال والإكرام، خالق كل مخلوق ووارث كل شيء، ليس كمثله شيء، ولا يعجب عنه علم شيء، وهو بكل شيء محيط، وهو على كل شيء رقيب. أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر، لا إله إلا أنت العلي المتعال الشديد المحال، لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم العليم الحكيم، لا إله إلا أنت الكريم الأكرم الدائم الأدوم، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد، لا إله إلا أنت الداني في علوه والعالي في دنوه، لا إله إلا أنت ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وصفيك وخليلك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخواتي، بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان أحد أحد. أخواتي، أحد أحد أحد أحد. صرخات رددت جبال مكة السبع صداها، صرخات صاعدة من أعماق قلب مؤمن في جسد نحيل لعبد حبشي أصر على أن يظهر إسلامه ويعلنه على رؤوس الأشهاد ضمن سبعة على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخواتي، من منا يجهل صاحب هذه الكلمة؟ شكون أخواتي ما تعرفش سيدنا بلال عليه السلام؟ إلا قبلت اليوم طفل صغير 5 سنين 6 سنين وقلت له شكون قال أحد أحد؟ شكون صاحبها؟ غادي يقول لك سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. فأخواتي، هي كلمة، وأي كلمة، جعلت من بلال رضي الله عنه عبدا مشهورا، عبدا محبوبا، عبدا محترما. نعم أخواتي، رفعت ذكره، خلدت اسمه. ما أعظمها وما أثقلها من كلمة. أخواتي، هي كلمة التوحيد، هي الكلمة اللي جاوا بها الرسل عليهم السلام جميعا، وهي الكلمة اللي نزلت في الكتب جميعا، وهي الكلمة أخواتي اللي تتقل الميزان، وهي الكلمة اللي تحب الله سبحانه وتعالى، وهي اللي قالها وقر بها وعمل بها، وكانت آخر كلامه دخل الجنة بإذن الله. فأخواتي، كلنا خصنا نعيش الكلمة التوحيد. يا ريت تخرجنا من الأعماق كيف خرجت سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. نشوفوا أخواتي شنو قاص سيدنا بلال وشنو شاف من أجل كلمة التوحيد. لقد كان بلال عبدا لأمية بن خلف، أحد صناديد قريش، ورأس من رؤوس الكفر بمكة، الذي هاله بقدر ما أفزعه أن يخرج عبده عن طوعه معلنا إسلامه وإيمانه برب محمد صلى الله عليه وسلم الواحد الأحد. أخواتي، كان سيدنا بلال عبد أمية بن خلف، وهذا أمية بن خلف أخواتي كان من صناديد قريش، وكان رأس من رؤوس الكفر بمكة، وهذا أمية بن خلف أخواتي يعني هاله وأفزعه أن العبد ديالو يخرج من تحت الطاعة ديالو ويعلن الإسلام ديالو وما يخافش منه، فباش ما يبقاوش العبيد كلهم تيديروا بحاله ويديروا كلهم كيف دار سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه، قال خصني نعذبه وخصو يكون عبرة لمن يعتبر، وخصني نمحنه بزاف باش اللي شاف العذاب اللي غادي يقاصيه يدخلش في الإسلام وما ينويش به أنه نهائيا يدخل له. وكان لابد أن يجعل عبرة حتى لا يحدو العبيد والإماء حدوه، فكان سيده يطرحه في الشمس على الرمضاء، يعني عن الحصى الملتهب، ويضع الراحة الكبيرة على ظهره تارة وعلى صدره تارة حتى تسهره الشمس ويكاد الظمأ يقتله، ويرش الماء البارد حوله كي تشربه الرمال ولا ينال منه قطرة تبلل شفتيه المتشققتين من شدة الظمأ، ويقول له أكفر برب محمد وخفف عنك ما بك من عذاب، فيهتف بلال من أعماقه أحد أحد أحد أحد، فيشتد سيده في عذابه ويشتده وفي عناده، فيأخذه ويربطه من عنقه بحبل من ليف ويعطيه للغلمان يلعبون به في سكك مكة وشعابها، ويقذفونه بالحجارة حتى إذا ملوا تركوه في الشمس موثق اليدين والقدمين. نعم أخواتي، شوفوا هذا الابتلاء اللي تبتلى سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. كان أخواتي تيقبط ذاك أمية بن خلف لعنه الله، تيقبط الماء البارد وتيكبو على الرمال وتتشربو الرمال وهو ما عندوش حتى قطرة منه باش تبلل الشفتين المتشققتين ديالو. أخواته تقول له كفر كفر بربي محمد وانا نخفف عليك العذاب وانش كله اللي انت فيه ما غاديش يبقى. فتيهتف بلال من أعماقه أحد أحد. أخواتي شنو درنا احنا في سبيل الإسلام؟ نسول احنا أنفسنا أخواتي باش نعليو احنا كلمتي الحق والدين. احنا يا خمسة ديال الصلوات في اليوم غلبتنا، شحال من واحد غلبه الصلاة ما قادرش يصلي نهائيا، خمسة صلوات ما قادرش بها، ولا صيام ديال شهر في السنة، ولا دريهمات قليلة غادي تعطيها في الزكاة، شحال من واحد تتغلبوا الزكاة يا الأخوات. عندك ملايين وعندك مال كثير ما تخرجش 5000 ريال في المليون، هذه هي الزكاة اللي عندنا خوات بالنسبة للمال. فشحال من واحد ترك الزكاة وترك الصلاة وداك الصيام ديال المدبدب. والإنسان أخواتي تنشوفوا الفرق ما بيننا وما بين الصدر الأول في الإسلام، وبأن الناس نقاصة في سبيل كلمة التوحيد وفي سبيل إعلاء كلمتي الحق والدين. احنا أخواتي جاءنا الإسلام على طبق من ذهب، جاءنا سهلا يسيرا، ومع ذلك لم نرفع به رأسا. كم عانى أقوام وتعذبوا ليوصلوه إلينا. الناس أخواتي اللي تصلبوا واللي أدبوه واللي شنقوه وما خلوا ما داروا، هم الناس صابرين، والناس صابرين وجرحوا وعاشوا في الطمع وعاشوا في الجوع وعاشوا في العذاب، وهم صابرين باش يموتوا مسلمين. احنا الإسلام جانا سهل جدا، هم صابرين قوموا بالفرائض ديالنا، هم صابرين تقوا الله، هم صابرين رجعوا لله، هم صابرين ما بقاش هذا الغش اللي فينا وهذا يعني تددب في العبادات لا حول ولا قوة إلا بالله. ويمر عليه ورق بن نوفل ذلك الراهب الذي تنصر في الجاهلية ويراه في هذا العذاب، فيقول له نعم يا بلال أحد أحد. فأخواتي كيف قلت يا ريت حتى احنا يخرجنا من أعماق هذه كلمة التوحيد، يا ريت نحب الله سبحانه وتعالى كيف حبه الناس قبل منا، يا ريت نعرفوا القيمة ديال الإسلام والقيمة ديال القرآن والقيمة ديال السنة الشريفة النبوية، ونتبع حتى يطرق الله سبحانه وتعالى باش ينصرنا الله وباش يرفع الذكر ديالنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وباش إن شاء الله نحظى بالرضا ديال الله سبحانه وتعالى. ويشفق النبي صلى الله عليه وسلم على بلال من هذا العذاب الذي لا تحتحمله الجبال، فيقول لأبي بكر الصديق لو كان عندنا مال لشرينا بلال وأعتقناه. ويفهم أبو بكر إشارة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى أمية بن خلف يعرض عليه شراء بلال ويزهده فيه، فيبيعه له بخمس أواق من فضة ويقول له والله لو لم تعرض إلا أوقية واحدة لبعته لك. ويرد عليه أبو بكر قائلا والله لو أبيت إلا 100 لشريته منك. وشراه أبو بكر وأعتقه لوجه الله الكريم. فيقول عمر بن الخطاب أبو بكر سيدنا أعتق سيدنا. نعم أخواتي تنشفوا بأنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تيدوش تيشوفوا تيتعذب وتيشفق عليه وبرف تيتعذب لأن المسلمين شنو تيقاصيو، فبقى تيشوف ذاك المنظر ديالو مقواش نهائيا. ودار عند أبو بكر الصديق وكان غنيا، وشنو قال له؟ قال له لو كان عندنا مال لاشترينا بلالا وأعتقناه. هنا تنشفوا أخواتي اللين ديال النبي صلى الله عليه وسلم والذكاء ديال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي قال له شريه، ماشي فرضها عليه، قال فقط لو كان عندنا مال لاشترينا بلال وأعتقناه، يعني هي الإشارة. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من ساعته فهم الإشارة ديال النبي وما تأخرش وما خدش وقت للتفكير وما ترددش نهائيا، بل جعل ماله فداء للإسلام. فشنو دار؟ شراه من عند أبي بن خالد، قال له وشراه يعني بضع أوقية من ذهب، قال له لو كان عطيتني هي وحدة لو كان بعته لك، قال له لو كان بقيتي وقبض في كلمتك ولا كنت طلبتي لي 100 أوقية لو كان راني عطيتها لك وشريته في سبيل الله. فشراه واعتقوا لوجه الله الكريم. فهنا أخواتي تنشوفوا الجود والكرم والتسابق إلى الخيرات. فأين نحن من هذا؟ ماذا يصنع الناس اليوم بأموالهم؟ أخواتي شحال من واحد غني جدا، ولكن شنو تدير بالمال ديالك؟ فين هو شكر النعم؟ فاش توظف المال اللي عطيك الله سبحانه وتعالى؟ شنو درتي في سبيل الإسلام؟ غادي تقولي لي ودابا ما كاين لا عتق ولا والو، دابا انت تهضري لنا على العتق والجاب العتق، دابا شحال نديرو حنا بالمال؟ أخواتي ما كاينش بطون جائعة، ما كاينش يتامى مشردة، ما كاينش حق الفقراء والمساكين والمعوزين. ما تنعرفوش بانه كاين ناس كثار اللي مثلا عايشين في البرد وما لقينش اللقمه، والوليدات كثار، يا اما الراجل توفى، يا اما الراجل معطوب، يا اما الراجل ما لقاش العمل، يا اما الراجل كبر وديك المراه مسكينه ما عندها بالعجل ولاد قدامها ما لقيه ما تاكلهم، فما نشبعوش هذه البطون المسكينه الجائعه، ما نتفقدوش هذه الارامل، ما نمسحوش على هذا راس يتيم، ما ندخلوش الفرح على الناس. اخواتي راه الانسان ما توجد الا الاخره، هو الله غني عنا سبحانه وتعالى، هو الغني عنا ونحن الفقراء اليه. ما وقف لا على المال ديالنا ولا على نعطي ولا نخليه، الله سبحانه وتعالى اخواتي فقط تيختبرنا، تيعطيك وتيشوف شنو غادي ديري بداك المال. فاللي دار شي حاجه راه تيثقل ميزانه هو، وغادي يسعد به وغادي يفرح به عند دخول القبر ويوم القيامه وعند الميزان وعند المرور على الصراط. راك تتوجد المده ديالك، راكي الا عطيتي كتعطي شي حاجه لنفسك، اما الله قلنا فقط تيخبع لك وتيضعفوا لك وتيجازيك عليه. اما وما عطيناش ما كاين حتى شي مشكل، ربي سبحانه وتعالى غني وعمر الملك ديالو ما غادي ينقص سواء عطينا ولا خلينا. فمن الاخوات فإذا الميادين كثيرة كثيرة، فاش إن الإنسان يعطي في سبيل الله، دور العجزة، اليتامى، الأرامل. الليلة بنا الإنسان الواحد الأرملة اللي مسكينة مشردة وعايشة يمكن في البرد، وعايشة يمكن في القطرة ديال الماء تنزل عليها ديال المطر، عايشة في دار ديال القصدير، وبنا لها في سبيل الله، هذيك راه صدقة جارية. هذيك صدقة يموت هو ويموت أحبابه ويموت الذرية ديالو، وإلى يوم القيامة والأجر ديال ديك الصدقة الجارية كيتشتت عليه وتوصلوا للقبر ديالو. هنيئا اللي مشاو خلى من موراه واحد صدقة جارية، كيف قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأخواتي، الإنسان اللي عنده المال ما يبخلش هدية، يفهم الإنسان الدين ديالو وينوض ويبادر بصدقات جارية، والميدان واسع جدا وعطى الله ما يقدر، ولكن خصنا نتفقوا شوية ونقلبوا شوية ونسخاو شي شوية، وربي غادي يوفقك. إلا بغيتي غادي يوفقك الخير. كنتي شحيح وكنتي كشيش وما باغي شيء، فما تظلم إلا نفسك. داك المال غادي تاكلو وغادي يمشي ويتقاضى، ولكن باش تنفعتي به شنو ديتي معك منه؟ المال مال مالك شاي. شحال من واحد تيموت على المال ديالو، هذاك المال ديال الورثه ديالك هو اللي كليتي في حياتك الدنيا، ولا لبستي، ولا سكنتي به، ولا الا خبعتيه عند مولاك، هذاك هو الخير كله الا عطيتيه له، الا سبقتيه في حياتك صدقه. ايه، اما تقول انايا تنموت على المال ديالي، راه تقدر تمشي اليوم في العشيه ولا غدا وتخليه، شكون اللي غادي تقاسمه؟ غادي تقاسمه الورثه فقط. وتمضي الأيام، وتمضي الأيام، ويلازم بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبح أول مؤذن في الإسلام، يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر، ولا يتخلف عنه في غزوة أو سفر، يحمل طعامه الذي أشار له النبي صلى الله عليه وسلم يوما بقوله: كان يمر علينا الشهر ولا طعام لي ولبلال إلا شيئا يواريه إبط بلال. نعم أخواتي، إذا نشوفوا الوفاء، نشوفوا حب الدين، نشوفوا الاعتراف بالجميل. سيدنا بلال هو تعتق ورجع حر، ولكن واش مشى في حالته؟ واش قال الله ارتحيت دابا ومشى عاش حياته؟ لا، تنشوفوا الوفاء وحب الدين. هو كان تيتألم في سبيل الله وصابر في سبيل الله، كذلك حتى حس رجع حر بقى ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما غادي معاه في السفر وفي الحضر، ودائما تيأذن له، ودائما هز الطعام ديالو. واش من طعام يا الاخوات؟ تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان تيمر علينا الشهر والشهرين وما كاين، وداك الشيء قليل مخبعو بلال تحت الابط ديالو. فكذلك اخواتي، نقول بانه الانسان الى الله سبحانه وتعالى نعم عليك بنعمة الهداية، خص يبقى الإنسان تيشكر الله سبحانه وتعالى وتيحمده وتكثر من الذكر ديالو، ويكون وفاء للدين، ويكون الإنسان تيخدم الدين ديالو الإسلامي بكل الوسائل. وهنا أخواتي كذلك وقفة نقفها مع فقراء المسلمين. فقراؤنا أخواتي اليوم لا هم لهم إلا اللقمة، شغلوا بها عن عبادة الله. نشوفوا سيد النبي عليه الصلاة والسلام هو الصحابة ديالو، كانت يمشوا في الغزوات، وكانت يمشوا للجهاد، وكانت يمشوا شهورهم ما كانش غادي يتكلم، كاين ما يتكلم داكشي قليل قليل جدا، تيكتفيوا بعض التمرات وبشوية ديال الماء، ويمكن رغيف مرة وهادشي اللي كاين. فإذا الصبر، تيصبر الإنسان باش ينال ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وباش يفوز بدرجات عليا في الجنة إن شاء الله. أما فقراؤنا اليوم هداهم الله، يعني الإنسان مشغول باللقمة عن كل شيء. تتصلي؟ لا ما تنصليش. تتصوليها كتقولي لك تصلي، كتقول لك لا. إيوا علاش؟ إيوا الدراري والمشاكل والفقر، يعني شغلهم اللقمة، شغلهم هذا. فحقيقة الفقر صعيب، والفقر اللي يسلط على شي مسلم، ولكن الصبر هادشي قضاء الله سبحانه وتعالى، خصنا نرضاو بقضاء الله ونحتسبوا لله سبحانه وتعالى، وربي هو اللي تيرزق الصبر، وكل شيء غادي يتعود إن شاء الله. إن بعد العسر يسر. مسألة أخرى أخواتي نبهوا لها الفقراء، وهو أنهم يعني مرادينش الوضع ديالهم، وتيتسخطوا وتيقولوا كلام اللي تيغضب الله، وتيقول لك علاش هما ربي سلط عليهم هاد الشيء، علاش هما فقراء، علاش هما ما عندهمش بحال اللي عند الناس، علاش هما ما ساكنينش مزيان، علاش ما شبعانينش، علاش ما لابسينش، علاش هذا. وإذا مرادينش بالقسمة الله سبحانه وتعالى، بحال اللي تبغيو تقولوا له حسبنا الله ونعم الوكيل، يا ربي ما عرفتش عدل، ما عرفتش عطينا. أخواتي هذه حكمة الله في الأرض، ربي سبحانه وتعالى فضل بعضنا على بعض في الرزق. علاش؟ باش يمتحن داك الغني، باش يشوف واش غادي يعطي الزكاة ديالو، واش غادي يعطف على الفقراء. وداك الفقير الا صبرتي انت غادي تدخل ان شاء الله للجنه قبل من الغني ب 500 سنه باذن الله، وربي سبحانه وتعالى راضي عليك، وما غاديش يطول الحساب ديالك يوم القيامه باذن الله، لان ما عطاكش مسقم باش غادي تحاسب مسقم، ماشي بحال الغني اللي غادي يقول له من اين اكتسبته وفيما انفقته، كل درهم منين جاك وفاش نفقتيه انت، يا الحمد لله. ولكن على اساس ان الانسان يصبر ويحتسب لله، ويقابل صلاته ويصوم صيامه ويذكر الله ويحتسب لله، وربي احسك ما تدب ما تيخلق الله سبحانه وتعالى ويخليها بلا والو كيف ما بغات تكون. ما يمكنش يجابك الوجود وما غادي ينساكش، ولكن طلبوا في الحلال وتسنى وقنع بداك الشويه اللي كاين، وان شاء الله الخير كله غادي يعود لك في الجنه. اما تسخط وتخاصم وتغضب الله وتكشكش وتقول حاجه الخايبه وتضيع دنياك وتضيع اخرك، وتقول انايا ما عطاني شيء، حتى انا ما غادي نصلي شيء، حتى انا ما غادي نعبد شيء، حتى انا ما نمشي شيء نمشي، حتى انا ما نذكر شيء، ما كتجيبها الا في راسك انت في الدنيا في الحزن وفي الفقايس، وما عندك حتى شيء في الاخره، لانك مضيع صلاتك ومضيع قيامك ومضيع صيامك وما تتقاش الله سبحانه وتعالى. كذلك كاللي تيلجأ إلى السارقة حسبنا الله ونعم الوكيل ما رديش بالوضع ديالو فتيسرق فهادشي كله حرام تيقتاف محرمات يمكن له يسرق ولا يمكن له ينهب ولا يمكن له يدير مسائل باش يتوصل واحد اللقمة ولكن هي من حرام وهي من سحت حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا الصبر تيعلمنا الدرس ديال سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه والسيرة النبوية بأنه لابد من الصبر ولابد من الاحتساب كل شيء كيدوز الحياة بسرعة تتمر ولكن تيبقى الجد تيبقى لقاء الله تيبقى غادي نوقفوا قدام وغادي نتحاسبوا كيفاش مضيتي العمر ديالك شنو كان المنهج ديالك في الحياة كيفاش كنتي كتصرف وهنايا الإنسان غادي يفرح إلا كان صبر واحتسب وهديك الساعة غادي يندم كل الندم إلى القراص بأنه ما صبر والو بأنه جزع وبأنه خاصم وبأنه ضيع دينه وضيع حياته ودنياه وأخرى. وتأتي غزوة بدر ويخرج بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرى بين جموع المشركين أمية بن خلف ذلك الجبار الذي كان يسومه سوء العذاب فيهتف بلال قائلا أمية بن خلف لا نجوت اليوم بإذن الله ويهجم عليه هجمة الأسد الجريح ويمكنه الله منه فيقتله بيده التي كان يوثقها أمية ويشفي الله صدر بلال ويذهب غيظ قلبه ويهتف المسلمون في بدر أحد أحد أحد أحد. نعم أخوات تقولنا ربي عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سيدنا بلال ياك نصر الإسلام ياك بقى قبض كلمة التوحيد ياك صبر في سبيل الدين ياك تحدب ياك ما خلم ولك الله سبحانه وتعالى مكنه من عدوه. واحد الغزوة أخوات يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفين قد يتلقى قد يتلقى مع من مع أمية بن خلف الذي كان يسومه سوء العذاب كنتي يعذبه كنتي يفقصه فأخوات تربتي مكنه منه وتقتله بيديه اليدين اللي كانت تيوثقها أمية بن خلف وكان أخواتي تيعذبوا فتيشفي الله صدر ديال سيدنا بلال وتيذهب الغيظ ديالو وتيريحه وتيريح المسلمين من أمية بن خلف وديك ساعة تيهتفوا المسلمين كلهم أخواتي بكلمة النصر وتيقولوا أحد أحد الكلمة اللي كانت يقولها سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. إذا أخواتي احنا تنشوفوا بأنه إلا نصرتي الدين تنصرك سبحانه وتعالى هو ولا بد من الابتلاء ولا بد من الاختبار ما يمكنش تقولي صافي أنا التزمت أنا درت درتي أنا اتقيت الله ما غادي يجيك الابتلاء ولا يجيك الامتحانات يجوك من صحاباتك يجوك من الأهل ديالك يجوك من الأقارب يجيك من الزوج يجيك من النفس ديالك الامتحان ولا بد منه ولكن صمدي ولكن قبطي في كلمة ديالك قبطي في الكلمة ديال التقوى تقي الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان ما يكونش مدبدب إلا قبطي في الدين ديالك ما يمشي حتى ينصرك الله سبحانه وتعالى وحتى يعزك وحتى يرفع القدر ديالك وحتى دوك الناس اللي كانوا تيهينوك ولا تيقولوا لك الكلام اللي تيفقصك تيرجعوا تيحترموك وترجع عندك واحد المكانة في وسط منهم وتيجيو يتشاوروا معك إلا احتاجوا للنصيحة وتيقولوا هذيك المرأة متقية الله هذيك المرأة معها نسولوها هي ونستشروا معها هي. ففي الأيام اللي كنتوا كتهينوني في الأيام اللي كنتوا تتحتقروني ربي تيقول ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم أخواتي. وتمضي الأيام وتفتح مكة أبوابها على مصراعيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زيد ويصلي فيها ركعتين ويحطم الأصنام وكانت 360 صنما وهو يقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا الأخوات قلنا الابتلاء ولا بد منه ولكن تيجي النصر وأي نصر أخوات اللي غادي يفرح يفرح بالنصر ديال الله سبحانه وتعالى. أخوات المال كيف والو الجاه كيف والو الجمال كيف والو الشباب كيف والو قدام نصر الله ربي اللي يعطيك العز واي عز دين الى عزك الله واي كرامه الى رفع الذكر ديالك واي خير الى جعلك من حزبه وجعلك من الخدم ديالو واستخدمك في الدعوه اليه او في نشر اخواتي كلمتي الحق والدين واعلائها. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فيرقى على سطح الكعبة ليهتف بأول آذان في مكة الله أكبر الله أكبر فتردد جبال مكة صدى آذان بلال بكلمة الحق بعدما رددت أنينه من قبل أحد أحد. نعم أخواتي شوفوا العز نقول لكم أخواتي شوفوا العز. فين كنت يا بلال؟ كنت على الصحراء كنت في الرمضاء كنت تحط عليك الصخر كان يستهانوا بك كنت يدور الحبل في العنق ديالك وتجرك الدراري وتيضحكوا عليك وتيتفلوا عليك ويبقوا يلعبوا بك وفي الاخر حتى يعيوا وتيخليوك في الشمس وتيمشيو في حالتهم. شفتي الإهانة وشفتي الحزن وشفتي الألم وشفتي الجرح ولكن الله سبحانه وتعالى فين حطك دابا؟ حطك في السطح ديال الكعبة سبحان الله. شكون فينا أخواتي شكون فينا اللي وضع في السطح ديال الكعبة؟ سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال له طلع للسطح ديال الكعبة وأذن وقال أجمل كلمة تبتدئ بها الصلاة أجمل كلمة أخواتي تتملأ القلب ديال المسلم إيمانا وفخرا الله أكبر. الله أكبر من كل شيء أكبر من المال أكبر من الجاه أكبر من كل شيء الله أكبر. كان أخواتي كان عبدا لا يؤبه به، وأصبح على سطح الكعبة يؤذن بالمسلمين، والمسلمين كلهم تيتصنتوا، كلهم آذان، كلهم حب، كلهم شوق، وحتى يسكت من الآذان كل واحد أخواتي يصلي لله سبحانه وتعالى. فإذا نشوفوا أخواتي نشوفوا ونقارنوا هذا العز مع العز الزائل ديال حياة الدنيا، مع العز اللي هو اش من عز أخواتي في الدنيا، بما أن الإنسان إذا ضحك شوية كيبكي، وإذا كان صحيح تيعاود مرض، وإذا كان شاب تيعاود يهرم، وإذا كان عنده المال يقدر يتفاقر. إذا ما كاينش الصح أخواتي هو الدين، الصح هو أن ربي سبحانه وتعالى يكون في جنبك، تكون عندك المعية ديال الله، تكون عندك الولاية ديال الله، يكون الله سبحانه وتكوني من جنده، وتكون الإحاطة الربانية معك. نعم. ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالجنة قائلا له: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشة نعلك أمامي. فقال بلال: يا رسول الله، ما أحدثت قط إلا توضأت على الفور، ووجدت أن لله علي أن أصلي ركعتين بهذا الوضوء. نعم أخواتي، شوفوا البشرى، شوفوا تيبشروا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تيقول له: يا بلال، كيفاش درتي سبقتني للجنة؟ تيتمازح معه، تيقول له: ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشة نعلك، أنا تنسمع الصوت ديال النعل ديالك والزطمة ديال النعل ديالك في الجنة. يا بلال شنو تدير؟ قال له: كل ما كان يا رسول الله أنه فوق ما تيفسد الوضوء تنعاود نجدد الوضوء، وبداك تجديد الوضوء تنمشي نصلي ركعتين لله. فإذا أخواتي، هذا شكر نعمة الإسلام، هذا شكر نعمة الإيمان، أنه دائما بعدك على وضوء. هنيئا له. خصنا كلنا نكونوا بحال هكا اخواتي، باش الشيطان ما يتقبضش بيك، تكوني دائما على وضوء. الا ذكرتي تكوني على وضوء، الا قريتي القران على وضوء، تجيك سجدات ديال التلاوه تكوني على وضوء. ما شاء الله. شنو اخر اخواتي؟ قلنا شكر النعمه سبحانه وتعالى. اخواتي اللي عطانا ربي الهدايه عطانا الخير كله كله كله الحمد لله، ولا ما عطاكش الهدايه ما عطاك والو. واخا يغلفك في النعم، واخا يفندك في النعم، الا ما كانش عندك الهدايه ما عندك حتى شي حاجه، بكي على راسك. اما الا عطاك الهدايه، واخا يكون الفقر، واخا يكون الوحدانيه، واخا يكون القنط، واخا يكون هذا ما عندكش القنط، اللي مع الله ما عمره ما تيقنط، اللي كيعرف الله عمره ما كيطول عليه الوقت، اللي تيعرف الله النهار قصير والليل قصير والعمر قصير، لانه مشغول بتلاوه القران، مشغول بالذكر، مشغول بالصلاه، مشغول بالصيام، هو تيتقل الميزان وتيوجد للقاء الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزق الهدايه لجميع المسلمين، يا ربي اهدينا شيبا وشبابا، لا يخلي فينا شي شقي ولا محروم. فاخواتي اللي طلبي لوليداتك، اللي طلبي لحبابك، اللي طلبي نفسك هي الهدايه. اللهم اهدينا واهدي بنا، وعلمنا وعلم بنا، وارشدنا وارشد بنا. نعم اخواتي، اذا الهدايه غاليه غاليه غاليه غاليه، وما تعطيها الا اللي تيحب، ما كيعطيهاش لكل واحد. داك تيسحبك هي راه رخيصه، اي واحد الا ما طلبتيهاش بصدق، الا ما درتيش محاولات، الا ما مشيتيش وتوضيتي وشتي لله وتبتي من الذنوب وقضيتي من المعاصي وبغيتي تتبعي طريق الله وعرفك من قلبك باغيه الهدايه، عاد يعطيها لك سبحانه وتعالى. قلنا هي غاليه ما تتبع بمال، ولكن لو كنتي زاهده فيها وتقولي وخلاص ايوا من هنا تما ربي تما، ايوا خلاص الانسان يعيش حياته ما تستحقيهاش، وما عندكش الايمان لا بالله ولا بالكتب ولا بالرسل ولا باليوم الاخر ولا بالقدر ولا حتى شي حاجه، ما يعطيها لكش، ما تستاهليهاش، ماشي دوجهك. يعطيك المال، يعطيك كل شيء، يعطيك تخوضي في المشاريع ويعطيك الخيرات كلها ويفتح لك الابواب كلها، ولكن اغلى ما كاين هي الهدايه ما عطيها لكش، الا ما بغيتيهاش، الا ما تستحقيهاش. وينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى، ويذهب بلال إلى أبي بكر الصديق ويقول له: يا خليفة رسول الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أعمال أمتي الجهاد في سبيل الله، وقد أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت، إئذن لي في الارتحال إلى الشام. فقال أبو بكر: يا بلال، أناشدك الله، يا بلال، لقد كبرت واقترب أجلي، أقم معي ولا تتركني. فأقام بلال مع أبي بكر الصديق يؤذن له حتى مات أبو بكر. نعم أخواتي، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا بلال مشى عند الخليفة الأول المسلمين سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقال له: أدلي، قال له: بغيت نمشي للشام، راني سمعت بأنه أفضل الأعمال هي الجهاد في سبيل الله. نعم أخواتي، كلنا كنعرفوها، ولكن شنو كنديروا في سبيل الجهاد في سبيل الله؟ شنو المجهودات كدير يا أمة الله؟ غادي تقولي لي واش أنا دابا تقولي لي واش أنا همرأة؟ أنت همرأة إيه، ولكن أنت منبر يمشي على الأرض، أنت يمكن لك ترفعي راية الإسلام، باش أولا بالقدوة، بالتقوى، بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، تشري الشريط وتنشريه بإذن الله، تشري الكتيب وتعطيه في سبيل الله، نصحي ديري شي حاجة، لأن هذا جهاد. حتى الكلمة الطيبة، حتى الدعوة إلى الله جهاد، وأي جهاد. ماشي كل شيء غادي يخرج يمشي قاتل، ولا بدك يتقن الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة ما يبقى واحد القوم باش يتفقهوا في الدين، باش مشيت يجيو الآخرين يرجعوا من الجهاد يفقهم وعلمهم. إذا حتى هذا جهاد، فإذا تعلمتي دينك وتفقتي فيه شي شوية حتى أنت علمي وحدين آخرين، وتقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فإذا بغى يمشي للجهاد، الجهاد بغى يرابط في سبيل الله. فسيدنا أبو بكر قال له بقى معايا، أنا كبرت وأنا مقليش بزاف العمر، دابا بقى معايا حتى نموت وبقى معاه ولازمه وبقى تيأذن حتى توفى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الخلافة عمر بن الخطاب. فذهب إليه وقال له مثل ما قال لأبي بكر، وحاول عمر أن يثنيه عن عزمه فأبى، وارتحل إلى الشام مع أخ له في الله يقال له أبو رويحة. وذهب يخطبان شقيقتين، فقال بلال لأهلهما: أتيناكم خاطبين، وقد كنا كافرين فهدانا الله، وكنا مملوكين فأعتقنا الله، وكنا فقيرين فأغنانا الله، فإن تزوجون فالحمد لله، وإن تردون فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أخواتي، من بعد في الخلافة ديال سيدنا عمر، حاول عمر يقبض رضي الله عنه ولكن بغى يمشي فخلاه يمشي. مشى هو واحد صديق ديالو ومشاو تيخطبوا واحد شابات، يعني فتاتين. فهنا تنشوفوا التواضع أخواتي، وتنشوفوا الصدق، وتنشوفوا الشكر النعمة والثناء على الله. مشاو لعند الأهلين اللي غادي يخطبوا لهم البنيتات ديالهم وقالوا لهم شوفوا احنا كنا كفار وهدانا الله سبحانه وتعالى، وكنا مملوكين واعتقنا الله سبحانه وتعالى، وكنا فقراء وغنانا الله سبحانه وتعالى، فإلا بغيتوا تزوجونا الله يجازيكم بخير وتعطونا بنياتكم، ما بغيتوش فلا حول ولا قوة إلا بالله. شكون ما يعطيش البنت لواحد الإنسان اللي فيه الصدق، الإنسان اللي تيموت على الدين، الإنسان اللي عنده هذا الذكر ديالو كله يعني وهذا المكانة في الإسلام؟ فالله سبحانه وتعالى معلوم وفقهم وتزوجوا الحمد لله وعاشوا سعداء. ولكن كنشوف أخواتي أنه ما حاولش يكذب ولا ينفي، يعني ولا ينفي شكون هو كان، ولا يخبع ولا يقول بانه من دائما كان هو حر ولا من دائما كان هو غني ولا هذا. تنشوفوا بانه اخواتي بالعكس تيعتز بانه كان كافر والله اللي هداه سبحانه وتعالى، وتيعتز بانه الحمد لله ما بقاش كيف كان في الجاهليه انه مثلا كان كافر ولا كان فقير ولا كان عبد مملوك، تيقولها وتيملأ بها الفم ديالو، ولكن تيفتخر بانه ربي انه عتقه وانه اغناه وانه بدل بعد سوء حسنى، وان الحمد لله الحياه الطيبه ديالو عايش مزيان ويمكن له يعيش ويعيش مراته في الخير باذن الله. فزوجوهما والحمد لله، واستقر بلال في الشام حتى جاءها عمر بن الخطاب فأذن له في بيت المقدس، وهاجت ذكرياته فبكى في آذانه وامتنع عن الآذان بعد ذلك. نعم أخواتي، بقى في الشام احتجها سيدنا عمر، ومن بعد أخواتي سيدنا بلال أذن في بيت المقدس، ومحيت أذن هاجت الذكريات ديالو، بقى تيبكي لأنه تفكر الوقت اللي كان تيأذن فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد امتنع عن الآذان، ما بقاش قادر يأذن لأنه تيبقى يبكي وتيبقى يحزن وتيتفقس وتيتفكر النبي عليه الصلاة والسلام. وذات يوم يرى بلال في منامه النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ نعم أخواتي، شاف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، قال له: وشنو هاد الجفوة يا بلال؟ ما جاش الوقت فين تزورنا خلاص. فانتبه بلال من نومه حزينا وشد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى قبره وجعل يبكي عنده، فأقبل عليه الحسن والحسين رضي الله عنهما فجعل يقبلهما ويضمهما ويبكي، فقال له: يا بلال، نشتهي أن تؤدنا في السحر. حيت شاف ديك المنام الاخوات، شاف النبي صلى الله عليه وسلم تيقول له: شنو هذه الجفوه؟ ما غاديش تزورنا خلاص. فباقي ما طلعتش روحه، ولكن اش غادي يدير؟ يمشي يزوره بعد حتى في القبر ديالو. فمشى ورحل حتى المدينه المنوره وزار النبي صلى الله عليه وسلم القبر ديالو، وبقى تيبكي وجاتو الذكريات والحياه اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، بقى تيبكي. ومن بعد جا عنده الحسن والحسين وشافوه حدا القبر ديال النبي صلى الله عليه وسلم وضمهم، وبقى تيبكي معاهم. وفي الاخر اخواتي قالوا له: الله يجازيك بخير، بغيناك انك تشهينا انك تأذن لنا في السحر. فما قدرش يرفض هذا الدعوة ديال الأحفاد ديال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يستطع أن يرفض هذا الطلب في هذا المقام، فعلى سطح المسجد في السحر وقال: الله أكبر الله أكبر، فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، خرج الرجال جميعا، وخرجت النساء من خدورهن، فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم، فقد هيج آذانه وصوته الرحيم أحزان الناس وأشواقهم لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. نعم أخواتي، ما قدرش يرفض الطلب ديال الأحفاد ديال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى وطلع السطح ديال المسجد النبوي وأذن، وحيسمعوا الناس الآذان وتيعرفوا الصوت ديالهم سقمقى وتيبكي، وخرجوا النساء وخرجوا الرجال في السحر، وكل شيء تيبكي وكل شيء تيشتق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجت المدينة ورجت أخواتي كلها بالأصوات ديال الناس والبكاء والأنين ديال النساء وديال الرجال، وشوقهم كلهم لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أخواتي غادي نشوفوا بأنه نوقفوا وقفة عند هذا، يكشف الآذان شنو هيج في الناس من بكاء ومن حزن ومن شوق إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تنشوفوا هنا الناس يسمعوا الآذان، هناك من يسمع الآذان ولا يبالي، هناك من يشرب سيجارة ويتناول فنجان قهوة وهو يضحك، والآذان أخواتي في سمعه. فشنو نقولوا لله سبحانه وتعالى؟ يقول لك يوم الجمعة والآذان وغادي تمشي والخطوات كلها خير والخطوات كلها ثواب وتنغفر لك ما بين الجمعة والجمعة ونزيد لك 3 أيام ديال الآجر والخير كله وتتسمع الآذان وتتضحك وجلسة تناول سيجارة وتتشرب فنجان القهوة وتضحك ملأ فيك تضحك وكنت عندك العقل كل ما تضحكش وكل إنسان كيف هم كن راه ويحط كل ما في الدور بيتي قلنا لك كنت في التجارة ضروها ونوض تمشي للمساجد ونوض تمشي وتصلي وتعبد الله عساك انت هير جالس في القهوة تضحك وما انتش هنايا والآذان وما تتبالي باقا تردد مع المؤذن ما غادي تنوض تفضى وتمشي تصلي ما حتى شي حاجة. والمرأة كذلك أخواتي حتى انت اذا تسمعي الاذان وانت ما انتيش هنايا حتى كمل المسلسل حتى تكملي الشغالات ديالك حتى تغسلي معناتك حتى تكاي شويه حتى ترتاحي حتى تقضي من الهضره مع جارتك حتى حتى حتى يعني في القائمه كل شيء تيدوز الا الله سبحانه وتعالى. الله هو الاخر ماشي حشومه علينا على النعم اللي تتقلبي فيها كلها ماشي من عند الله سبحانه وتعالى على ديك المعلم اللي عاطيك وديك الشقه اللي انت مشغوله به وديك الجاره ديالك وديك صحاباتك وديك دارك وديك وليداتك وديك التلفازه شكون يعطيك هذا الرزق من غير الله سبحانه وتعالى؟ انت مشغوله به عن الله والصلاه هي اخر حاجه في العقل ديالك تتمي خارجة مع العصر قل قسم مثلا غادي تكلم العصر بقسم وانت غادا لابسة جلابتك وخارجة فين خارجة يا أمة الله؟ ما مضية ما عرف راسك فين غادي تصلي العصر ما هزلهم تصلى العصر غادي يتكلم حتى تصدي وحتى تصلي وحتى تقابل الله سبحانه وتعالى وديري الدعاء ديالك تخرجي تقضي شغالاتك وعساك فين خارجة هي كدور وهي كتطحي كل عشية عندك الخروج كل عشية عندك غادي تمشي للحوان تشوفي شنو تزاد فيها وشنو تنقص ما تقلتيش في الدار الله سبحانه وتعالى الناس اللي كانوا قبل منا والتقوى بدا تقول لهم قرنا في بيوتكن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهذوك هما الأمهات ديالنا وهذوك هما القدوة ديالنا فاش خرجي نديرو الا خرج لشي مصلحه اكيد واخا وخرجتي الا هي تضيعي الوقت انت عندك الوقت ما تضيعي عندك الوقت ما تضيعي انت ما فهمتي حتى العاد عاد وعساك اللي فهمت تخرج خاطر تخرجي ديري. فاذا اخواتي نرجعوا الى الله سبحانه وتعالى ونعظموا الصلاه كيف معظمها الله سبحانه وتعالى وتقولنا ان صلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فخصك تهزي الهم ديال الصلاه فين غادي يقبطني العصر ما نخرج حتى نصليه فين غادي نكون في المغرب خصني نرجع للدار قبل ما تكلم المغرب عندك تمشي تلهيني شي حاجه على صلاه العشاء نصليها فوقتها كذلك اخواتي الصبح الفجر فوقته ماشي تقصيره قدام التلفزه كتعرفي تقصري وتشوفي المسلسلات وتضحكي وتنشطي مع راساتك وتنعسي حتى الليل ولين وحيت يجي الفجر ما تتنوضيش نهائيا تيبقى الشيطان مقبط بك وتيدكن عليك وانت دايره له خاطر حتى تتفيقي فوق ما قال لك مخك عاد تمشي تصلي الفجر ضيعتي احسن ما كاين في الدنيا صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها وانت ناعسه ورب العزة يهبط في الثلث الأخير من الليل وتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب وعليه تلقاك النعسة وتتشخري وما انتيش هنايا وحتى تنوضي في صباح تتجرب حوايجك فين التواب فزوا به الناس فين هو الخير خدوه لليتك وانت نعسة وابقي نعسة واللي نعسة ترى تتنعس عليه. مسألة أخرى أخواتي وبعد تلك الليلة المشهودة شد بلال رحاله عائدا إلى الشام مرابطا فيها متفائلا ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. نعم أخواتي من بعد رجع سيدنا بلال حيث زار سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في القبر ديالو في المدينة من بعد مشى في حالته حيث مشى رجع للبلاد ديالو رجع للشام وبقى مرابط حتى مشى عند الله سبحانه وتعالى هو متفائل باش بالبشرى ديال النبي صلى الله عليه وسلم قال له المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هنيئا أخواتي اللي عنده هذا اللي يخدم مع الله سبحانه وتعالى هنيئا المؤذنين يوم القيامة غادي يكون العناق ديالهم طويلة وذاك اليوم مشهود وذاك اليوم كل شيء حاضر فيه الخلائق كلها وهم العناق ديالهم طويلة وكل شيء كيشوف فيهم وكل شيء عارفهم شكون هما هذوك المؤذنين هذوك اللي كانوا تعلوا كلمة الحق والدين هذوك اللي كانوا تقولوا تيدوي وبديك الكلمة العظيمة الله أكبر تيقول لك راه أكبر من النوم تيقول لك راه أكبر من الراحة تيقول لك راه أكبر من كل شيء نوض نوض نوض شو صلغ طول نوض جاهد نفسك ونوض توقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أخواتي تنشوفوا بأن الناس كبار تصبي مؤذن كبير مسكين وتينوض وتيمشي بكري وتيحل المسجد ولا تيلقاه بعين الله كيف تحل باش عاد تيجي هو ويأذن لك باش عاد تنوض انت بشوية. نعم أخواتي هنيئا لهم اللي تيخدم دين الله هنيئا اللي ربي استخدمه في طاعته. وتأتي لحظة الرحيل ويموت بلال عن 64 سنة ويدفن بالشام ويلحق بالرفيق الأعلى ليتقدم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة كما كان يتقدم بين يديه في الدنيا يفسح له الطريق ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة نعله بين يديه. نعم أخواتي وجا الوقت فين غادي يمشي عند الله سبحانه وتعالى هنيئا له ها هو كل شيء تقاضى وهو مشى عند الله. قلنا يموت بلال عن بات وعفتين ديالو 64 سنة، وفين غادي تدفن؟ يدفنوا بالشام، وتيلحق بالرفيق الأعلى، وتيمشي أخواتي مع من غادي يتلقى؟ غادي يتلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، غادي يتلقى مع أبو بكر الصديق، غادي يتلقى مع عمر رضي الله عنه، غادي يتلقى مع الأحبة اللي كان عايش معهم واللي كان تيحبهم واللي دخل معهم المساجد واللي أدلهم واللي صلوا معه، غادي إن شاء الله يتلقى بهم وهنيئا له، والله يحقنا بهم مسلمين حتى حنايا، ويعطينا الله سبحانه وتعالى ورزقنا مما رزقهم. تنشوفوا أخواتي بأن الحياة تمر بسرعة وتمضي الشدائد والكرب والابتلاءات، وهنيئا للصابرين. هو يكسبر يكتمحن يكتعذب يكتهان، ولكن حيت صبر ورب سبحانه وتعالى الخير كله من بعد، وغادي يدخل الجنة ويتلقى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، وهو كل شيء تيدوز، ورب يرفع ذكره في الدنيا وفي الآخرة. إلى يوم القيامة غادي تذكر بلال بإذن الله، إلى يوم القيامة ربي ناصر هذا الدين، ومحيت تجي السيرة ديال بلال وتهضر على بلال كل شيء غادي يعرفوا بأنه المؤذن الوحيد ديال النبي عليه الصلاة والسلام، وكل شيء سيقول سيدنا بلال، وكل شيء سيقول رضي الله عنه وأرضاه. فأين نحن من هذا الشرف، من هذا العلو، من هذا العز؟ نعم أخواتي، لك سيعطيك المال ولكن شكون اللي غادي يقول لك رضي الله عنك وأرضاك؟ يعطيك الجمال، شكون اللي حتى تموتي بدأ يقول رضي الله عنها وأرضاها؟ إذا أخواتي ديري شي حاجة باش تذكري، ديري شي حاجة باش تعلي الاسم ديالك، باش إن شاء الله تمشي للقبر ديالك وتخلي واحد الخير اللي غادي ينفعك إن شاء الله ويكون نفعك في الدنيا وفي الآخرة. مسألة أخرى أخواتي، صورة الإخلاص. صورة الإخلاص وما أعظمها من صورة، فنقولها ونكثر منها، ولكن ما نقولهاش وحنا مرفوعين، قوليها وعيشي مع الكلمات ديالها ومع الآيات ديالها وتدبريها وكثري منها أخواتي، فهي تعديل ثلث القرآن. وأخواتي توصلنا الله سبحانه وتعالى بأنه أحد وبأنه صمد وبأنه أخواتي لم يلد ولم يولد، فحتى تقوليها من قلبك وتقوليها بعقلك وتقوليها بالجوارح ديالك وبالطاقة ديالك كلها أخواتي، كذلك هذا كله ثقل في الميزان ديالك، وهذا كله رفع للدرجات ديالك بإذن الله. أخواتي مسألة أخرى، قلنا ربي سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هم أخواتي في أواخر سورة الإسراء، فنحمده، نحمده لأنه هو أحد، نحمده لأنه ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نحمده لأنه ما عندوش شريك، ونقولوها ونفرحوا بها أخواتي، والحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى واحد وأحد. أخواتي واش بحال يكون عندك رب واحد متبع المنهج ديالو وموعدك بالجنة، عطيك الخير كله والنعم ديال كلها منه، بحال الإنسان ضيح حسبنا الله ونعم الوكيل من الجهل تيمشي يتخذ أربابة وشركاء ويمشي يعبد أضريحة ويمشي لعند موتى ويمشي للشعوذة ويمشي لهذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. تنخلي والله الواحد الأحد نتكلوا عليه والخير كله بين يديه، وتنقوا جاهلين وتنقوا تنتخبطوا في الشرك وفي الشعوذة. نعم أخواتي، تنشوفوا بأن العبودية لله هي التي أخرجت بلال رضي الله عنه وأرضاه من عبوديته لأمية بن خلف. نعم أخواتي، خرج من العبودية ديال إنسان فقير وضعيف وجاهل، وشنو اللي خرج منها؟ عبوديته لله سبحانه وتعالى. أخواتي العبودية لله شرف، ياريت ربي وصلنا ويوفقنا إلى أرقى درجات العبودية له، ياريت تكون صلاتنا صلاة ويكون صيامنا صيام ويكون ذكرنا ذكر ويكون نفقتنا خالصة لوجه الله وتوصل لأرقى درجات العبودية. نشعر كلنا بأننا فعلا إيماء، إحنا النساء إيماء لله سبحانه وتعالى، مخك مع الله وعقلك مع الله وقلبك مع الله وجوارحك مع الله سبحانه وتعالى، وانت بالله وفي الله ومع الله ولله سبحانه وتعالى، إن لله وإن إليه راجعون. نعم أخواتي، أما ديك تنصلي وهي عادة وتنصم وهي عادة وهذاك الشيء كله، لا، بغينا نرتقي في العبودية لله وفي السجود طلبها له، قل له يا ربي بلغني أرقى الدرجات. نعم، فإذا تنشوفوا بأنه عبوديته لله هي التي أخرجته، كن بقى دائما، كن ما أمنش بالله سبحانه وتعالى وما وحدوش، بقى دائما عبد ديال من ديال أمي ابن خالف تتكرفص عليه وتيخدمه هذا، ولكن العبودية لله تيعطيك تيمن عليك تيرزقك تيقويك تيطمئنك تيعطيك الخير كله. أخواتي العبودية لله عطاء خير فيض رزق ولاية معية، ولكن العبودية للخلق إهانة وحزن ومشاكل وذل، وذل وأي ذل. كذلك أخواتي تنشوف بأنه الجزاء من جنس العمل، ضحى في سبيل الإسلام فعزز الله به الإسلام. كل من واحد أخواتي أعطى لله سبحانه وتعالى وضحى في سبيل الإسلام، شبابه وقته أي حاجة أعطيتها لله سبحانه وتعالى، إلا ورب سبحانه وتعالى تيعزز بك الإسلام. شوفوا كيف عززوا به، شوف كيف أنه رفع ذكره، وكيف قلنا كل شيء كيعرف سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه. كذلك كنشوف بأن في الإسلام لا عنصرية، سوى بين الأبيض والأسود والعبد والسيد والفقير والغني، كانت يصلوا كلهم في مسجد واحد، وكان سيدنا بلال ملاصق وملازم النبي صلى الله عليه وسلم وهزلوا الطعام دياله ودايروا تحت الإبط دياله كانوا وغادي معاه في الغزوات وغادي معاه في السفر وفي الحاضر، تنشوفوا بانه ما كاينش هذا شريف وهذا دليل، ولا هذا فقير وهذا غني، ولا هذا ابيض ولا هذا اسود، ولا هذا سيد ولا هذا عبد. الاسلام ما كاينش العنصريه نهائيا. فاذا اللي تيطعنوا في الدين ديالنا واللي تيشكونا فيه واللي تيقولنا لا، خصنا نعرفوا بانه ما كاينش بحال الاسلام، وما كاينش بحال المنهج ديال الاسلام، وما كاينش الخير كله في الاسلام. كذلك اخواتي، سيدنا بلال رضي الله عنه كنت يقول كلمه خالده، احد احد، فاعطاه ربي حتى هو هذا احد مشتقه منها كلمه واحده، وهو انه كان المؤذن الوحيد للنبي عليه الصلاه والسلام. تنشوفوا كذلك الصبر والنتيجه ديالو، شنو نتيجته من بعد؟ هو صبر، وهو واخا تالم وداكشي، ولكن اعتق وتزوج واغناه الله وكان مجاهدا في سبيل الله، وهذه حسن الخاتمه. ما كاينش احسن من الجهاد، وربي يقتلك وانت في الجهاد وانت مرابط، فهذه احسن حسن خاتمة يمكن الله رزقها لعبد من عباده. إذا نصبروا ولا ما نصبروش الأخوات، تنشوفوا بأنه إذا صبرتي ما يخليكش، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. عمر الصبر ديالك ما يمشي سودا، صبري على الأدى ديال الزوج ديالك إلا كان صعيب معاك، صبري على الأدى ديال الوليدات، صبري على الجيران، صبري في العمل، صبري في الشقاء، صبري في المرض، صبري في الفقر، صبري في الوحدانية، صبري في كل شيء، ولكن ربي غادي يعوضك خير خير خير، وتقولي الحمد لله اللي صبرت، كل شيء داز كل شيء داز. راه الشيطان اللي تيبقى تيلعب بينا بالمخ ديالنا وتجيك المسائل صعيبة، ولكن حيت تيفوت الوقت وتيدوز داك الشيء قولي الحمد لله اللي صبرت ما خاصمتش، الحمد لله اللي ما كشكش، الحمد لله اللي ما غضبش، الحمد لله اللي ما قلتش الكلام اللي سيغضب الله، الحمد لله اللي شديت حلقي، الحمد لله اللي تحليت بالحلم، الحمد لله اللي كضمت الغيظ. نعم من بعد يرجع كله حمد، داك الصبر كيرجع كله حمد حمد حمد، الا كنتي متزنه وعاقله ومفقهه في الدين ديالك. ولا بد ما غادي تحمديه، لانه غادي يبدلك بعد سوء حسنى، غادي تشوفي ايام طيبه ايام بيضاء باذن الله. وهذه اخواتي مريم عليها السلام. مريم اخواتي درنا الدرس ديالها، ولكن واحد النقطه ناكد عليها، وهي انها قدمت ووهبت شبابها وعمرها لله ولم تتزوج، فرزقها الله ثمرة الزواج من غير زواج. شنو هي ثمرة الزواج؟ هي الولد، عطاها الولد من غير زوج. فهمتوا الاخوات علاش؟ يعني انت حرمتي راسك من الولد، حرمتي راسك من الزواج، انت عطيتي شبابك، عطيتي عمرك، عطيتي كل شيء، وقتك كله لمن؟ لله ولطاعة الله ولعبادة الله. فانا غادي نعطيك الولد من غير اسباب، واعطاها لها سبحانه وتعالى. واي ولد، واي ولد، سيدنا عيسى عليه السلام، ورفع ذكرها الى يوم الدين. فاذا اخواتي، من اعطى شيئا لله أو ضحى في سبيل الله فليستبشر خيرا، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعطيتي مال، أعطيتي علم، أعطيتي وقت، أعطيتي نصيحة، أعطيتي لباس، أعطيتي شبابك، أي حاجة أعطيتها في سبيل الله فاستبشري، أبشري أبشري أبشري، غادي يرجع لك أضعاف مضاعفة، وغادي تفرحي به إن شاء الله، وغادي يخليه لك ذخر في الآخرة بإذن الله، فغادي تسعدي به في الدنيا وفي الآخرة. أخواتي، أنت كتعطي للمليء سبحانه، أنت كتعطي لله، أنت الصدقة تضعيها في يد الله، أنت كتعطي للغني اللي خزائنه لا تنفد، أنت كتعطي للكريم، ما غاديش تكوني أنت أكرم منه. إلا كنتي أنت سخيتي وكنتي كريمة، فتيوريك شنو هو الكرم من عنده سبحانه وتعالى، وتيرد لك أضعاف مضاعفة، وتيعطيك خير كتير. أخواتي، ماشي هي المال فقط، يعطيك العلم ويعطيك الفقه ويعطيك الحكمة ويعطيك العقيل ويعطيك الفلوس ويعطيك الخير ويعطيك حسن الخاتمة، ويرضى عليك ويدخلك الجنة اللي هي ما عندها حتى شي ثمن إن شاء الله. اللهم يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، أجرنا يا رب من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق، وألهمنا طاعتك وجنبنا معصيتك، ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك، وأحللنا بحبوحة جناتك، وأقشع عن بصائرنا سحاب الارتياب، واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب، وأزهق الباطل من ضمائرنا، وأثبت الحق في سرائرنا، فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم.